طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهدى. أما بعد، حياكم الله يا الأحبة، وأذكر نفسي وإياكم بالاجتهاد في إخلاص النية في طلب العلم، فما كان لله يبقى، والإنسان ينوي بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يحرص على أن يرفع الجهل عن الآخرين، وأن يعمل بما تعلم. هذه ثلاث أمور أساسية. ولهذا طلب العلم نفعه لما كان متعديا للآخرين كان أفضل من العبادات المحضة. ولذلك طالب العلم الذي يوكي على علمه ولا يبثه، هذا ما في فائدة كبيرة، قد يفيد نفسه هذا خير، لكن المهم أن يفيد الأمة. ونحن في هذا الزمن كثر القراء وقل العلماء، فكون الإنسان يتعلم ويعلم هذا شيء عظيم جدا، وثوابه جزيل، ولو لم يكن من فائدة العلم، وله فوائد كثيرة جدا. أقول لو لم يكن من فوائده أن كل من علمته كان هذا التعليم في ميزان أعمالك، ثم إذا علم من وراءه كان ذلك في ميزانك. ولذلك نحن الآن في ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي الله البطل. أهلا حبيبي، شلونك؟ أهلا، ما شاء الله عليك، من أنت ولده؟ عبد الناصر. والنعم، والنعم. جميل، جاي أنت تتعلم أنت ولا تتفرج؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، يحفظك. طيب استرح يا حبيبي، ما بغيت تقعد على الكرسي ولا تقعد هنا؟ ها؟ ممتاز، ممتاز، بارك الله فيك. ايش كنا نقول؟ ها؟ فيها قل نحن لا شك في ميزان الصحابة رضي الله عنهم، نحن موزعون ومفرقون على أصحاب محمد، وهذا خير عظيم، هذا خير عظيم أن نتعلم منهم ونهتدي بهديهم رضي الله عنهم. نعم، إيش كان درس الأسبوع الماضي؟ باب الإمامة، باب الإمامة، من حق الناس بالإمامة؟ أقرأهم لكتاب الله. هل المراد بالأقرأ الأكثر حفظا أو الأعلم؟ وما الدليل؟ أكثرهم قرآنا، هذه تدل على المعنى. طيب، ما حكم صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل؟ كلاهما جائزة. ما هي اللي فيها خلاف واللي ما فيها خلاف؟ إحدى المسألتين متفق عليها والثانية مختلف فيها. المتنفل بالمفترض هذه خلاف ولا وفاق؟ المتنفل وراء المفترض هذه المتنفل إيه؟ هذه فيها خلاف ولا فيها وفاق؟ هذه وفاق، هذه وفاق، أحسنت. والمتنفل يأم المفترض هذه فيها خلاف، والصحيح يجوز. من يعطينا دليل؟ ذكرنا أظن يمكن أربعة أدلة أو خمسة، وقلت أن الخلاف فيها يعني ما ينبغي يكون فيها خلاف هذه المسألة. تفضل. رجوع أبي بكر، رجوع أبي بكر، إيش علاقة؟ يعني إضراب هذا. طيب عطنا الأول في دلالة ولا سبق لسان ذا؟ أيوة. ماشي نترك هذا. عطنا الثاني. أو يمكن ترى يمكن يكون عندك استدلال خفي علينا. ترى أحيانا بعض الأدلة وذلك الفقهاء العلماء شو يقولون أهل الأصول؟ يقولون لا يجوز إحداث قول جديد في المسألة. يعني مسألة فيها ثلاث أقوال لا تجيب أنت قول رابع، وإن جوز بعضهم أن تلفق بين الأقوال هذا ما خرجت عنها. وهذه طريقة شيخ الإسلام في مواضع يجمع بين الأقوال، لكن قالوا أن تأتي بدليل جديد هذا جائز ولا ينبغي يكون فيه خلاف، أو استدلال جديد قد يكون الدليل قائم لكن الاستدلال وجه الدلالة تجيبها من عندك أنت، هذا ما في مانع. ها؟ طيب قلت لي من هو الصحابي هذا اللي كان، طيب من هو الصحابي اللي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يصلي بقوم الشيخ عبد الله؟ معاذ رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه. طيب دليل آخر أحد يذكر؟ أهل الجهة هذه تفضل الشمري. نعم أنه في بعض صور صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرتين، ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، ذكره جابر وأبو بكرة رضي الله عنهما. أيضا الشيخ أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر صلى في مكة لما ذهب يطوف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فصلى الظهر أيضا مرة أخرى بمن في منى من أصحابه، فمعنى أنه صلى مرتين. صلى مرتين. طيب هذه أدلة كلها واضحة في الموضوع. طيب نبدأ بدرس اليوم. نعم تفضل. فكان الإمام ما يكفي المصلي. كيف؟ كنا مع الإخوان في أحد الصحابة. أيوة. فكنا في مكان ما يكفي المصلي، يعني يكون الإمام في الإمام والجماعة. طيب. فكان على اليسار. فجاءوا على اليمين وسكرت عليهم يعني خصوصا اللي ذكرناه في الدرس. فهم أنكروا عليك لأنه هذا للنساء وكذا. أي جهلة، شو تسوي؟ جهلة، الجاهل عدو نفسه. أنت الحين تحضر علم وتتعلم وهم تلقاهم لا حضروا ولا تعلموا، بس جو في اللي في رؤوسهم. أنت أنكروا عليك ربعك ولا أنكروا عليك في معرض الكتاب، قلت لكم علمتم وعيوا عليك، قلت كيفكم. فأنت ما أنت مطالب، أنت ما أنت مثل ما يقولون العوام، أنت ابن سعود، يعني أنت ولي أمر، أنت سلطان. زين أنت تبين بس لك البيان، أما الإلزام هذا شغل الحكام ما هو شغل طلاب العلم ولا المشايخ، الحكام هم اللي يلزمون. ولذلك إن الله لا يزعب، طبعا الصلاة صحيحة ما في إشكال، لكن لا شك أنها خطأ خلاف السنة، كونهم يجعلون الإمام في طرف الصف وكل العالم على يمينه هذا غير صحيح. إذا كان الناس كثر الإمام يكون في الوسط، ويكون عن يمينه جماعة وعن يساره جماعة، ما يكون كلهم عن يمينه وهو في الطرف، هذا خلاف السنة المجمع عليها أن الإمام يكون في وسط الصف. هل رأيت في حياتك محرابا في يسار المسجد؟ هل رأيتم؟ يمكن في المريخ ولا في أحد الكواكب الأخرى. هذا ولذلك هو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه قال وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسطوا الإمام. وهذا الحديث وإن كان في إسناده جهالة يعني ضعيف، لكن معناه متفق عليه بين العلماء أن السنة أن يكون الإمام في الوقت. وهذا عمل جميع المسلمين في مساجدهم وفي أسواقهم وفي صلواتهم، ما أحد يفعل يخلي الإمام في جهة من الجهات. على كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين رجلين، وصحح جماعة هذه الرواية، وإن كان المشهور أنها موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه، هكذا روى مسلم في الصحيح أن ابن مسعود هو الذي فعل هذا. نعم ماشي. نعم دائما يا أخوان طالب العلم يعني يبين الحق الذي يعرفه، لكن لا يتعصب له ولا يتطاق عليه ولا يهاوش الناس، يبين ما عندك خلاص انتهى، هذا دورك. ما على الرسول إلا إيش؟ إلا هذا الأنبياء. طبعا بعد ذلك كان الرسول يبلغ، ومع البلاغ كان يلزم، هذا بعد في الفترة المكية ما عليه إلا البلاغ، لكن في الفترة المدنية كان يبلغ ويلزم بالشريعة، ولذلك السلطان المسلم يجب عليه أن يلزم بالشريعة، يعني واجب السلطان حماية الدين ونشره وحماية أيضا دنيا الناس، هذا وهذا، والدين دائما هو المقدم، الدين هو المقدم، مقدم لا شك على الدنيا. الله المستعان. نعم ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لا صلاة للمريض، فالمريض إذا كان القيام يجب في المرض صلى جالس، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلى فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود يوم أيماء. طيب، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: صلاة أو باب صلاة المريض. أولا، هذا الباب والأبواب التي تليه يسميها الفقهاء صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، وهم عند الفقهاء ثلاثة: المريض والخائف والمسافر، أو صلاة المرض وصلاة الخوف وصلاة السفر، هذه يسمى صلاة أهل الأعذار، لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة، لذلك خصها الفقهاء بالذكر. دراسة هذا الباب تفيد فوائد، أو وضع هذا الباب ومعرفته تفيدنا فوائد. الفائدة الأولى: يسر الشريعة، يسر الشريعة، الشريعة يسرت على المريض وخففت عن المريض ولم تلزمه بما يشق عليه. الفائدة الثانية: كمال هذه الشريعة، فهذه الشريعة كاملة، بينت أحكام الصحة وبينت أحكام المرض. الفائدة الثالثة: أهمية الصلاة، أهمية الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط في حال المرض. وبعض الجهلة الآن، وأنا رأيت هذا بنفسي وعانيته بنفسي لما أدخل المستشفى أحيانا، ويكون معك في الغرفة أشخاص، وأحيانا في السيبلين فيه غرف، نأمرهم بالصلاة ونبين لهم. كثير كثير ممن وقفت عليهم يعني للأسف أول شيء لا يعرفون أحكام صلاة المريض، وكثير منهم لا يصلي أصلا. بل قال لي شخص، أنا كنت يعني في بعض الأحوال أبحث عن أشخاص يصلون معي جماعة لما أكون في المشفى، يعني فتروح الفلان وفلان تقول قم صلي وياك، قال أنا مريض، أنا مريض. فواحد من يقول طيب المريض يصلي، وبعدين أنت الآن وأنا بكرة عندنا عملية، فإحنا الآن يعني نشيطين ما عندنا مشكلة، إحنا دخلنا نتهيأ، ما بعد يعني ما بعد يعني عملت لنا هذه العمليات حتى نستطيع الآن، هذا رايحين وجايين. فقال لي ليس على المريض حرج. يعني ايش تقول لهذا؟ فطيب طلاب العلم يعلمون الناس. يعني أعجبني أحد طلبة العلم، بل أحد الدعاة الفضلاء كان يحضر معنا هنا أحيانا، متخصص فيما يتعلق بالتدخين، ما يقعد في مجلس ولا يروح في بلد إلا تكلم عن الدخان. هو ما هو بعالم، داعي فاضل يعني، بس إنه يعني حوى هذا الأمر وصار يحرص عليه. المقصود أنه طلاب العلم لا يجلسون في مجلس إلا بينوا شيء، قد يكون موعظة قد يكون أحكام، فمهم أنك تبين للناس. يعني مرة جاءني، كان شخص يصلي معي هنا في المسجد، فرأيته يوما يصلي جالسا على الكرسي، فكانت يده يعني مجبرة ومعلقة برقبته، فسلمت عليه وتحملت له السلامة وكذا. ولما أني أعرف أن الناس يغلب عليهم الجهل، ورأيته يصلي جالس وأنا أشوفه يروح ويجي يعني نشيط، وكلنا نعرف اليد لا تؤثر في القدم، يعني اليد لا تؤثر في القدم إذا كانت خاصة باليد يعني. فسألته وقلت المعذرة، بس أنت كيف حالك تقدر تقوم وكذا؟ قام ووقف وقعد وقام يتحرك، قال الحمد لله طيب. قلت بس أنا رأيتك تصلي جالس. قال أنا مريض. والله مريض وصلي جالس. شوف الفهم، هذا فهم سقيم. قلت لا يا ابني، المريض ما يصلي جالس، ما يصلي جالس. المريض يجب أن يصلي مثل الناس. قال كيف؟ قلت إنما المريض يصلي جالس إذا عجز عن القيام، وأنت لست عاجزا. واضح؟ وللأسف كثير من الناس يفهمون أفهام مغلوطة بسبب الجهل، وهذا دوري ودورك نعلم الناس، فيجب أن نعلم، بث العلم قدر ما تستطيع، ولا تقل أستحي ويمكن. لكن أيضا من الخطأ أنك تبادر الشخص وتنكر عليه، قد يكون معذور. يعني قبل 3 أيام هنا في المسجد، وأنا مبتلى طبعا بحكم أني إمام مسجد ومبتلى لازم تتعلم الناس، فرأيت رجل يعني يصلي ويركع ركوعا غير مجزئ. فطبعا أنا يعني قلت يمكن يكون مريض ويمكن يكون طيب، لا أعرفه طبعا. سلمت عليه، كيف حالك طيب ما شاء الله تبارك الله، قدمت المقدمات وقلت بس والله عندي ملحوظة، إن كنت مريضا فركوعك صحيح، بديت بقضية العذر، وإن كنت سليما ترى ركوعك ما هو صحيح. قال لا والله أنا مسوي عملية في الدسك. قلت الحمد لله، الله يشفيك ويعافيك. فتبين لي أنه. ومرة أيضا أخرى صليت في مسجد في طريق، لما كنت مرة خرجت من الدوام عندي شغل، فصليت وصلى بجنبي رجل على كرسي، وبما أني أعرف أن كثير من الناس أيضا مثل ما قلت لكم قبل يجهلون، فسلمت عليه قلت عسما الحمد لله على السلام إن شاء الله طيب وكذا، بستشفه معذور ولا لا، باب النصيحة يعني. ثم سألته يعني أنت قادر تصلي؟ قال لا والله أنا مسوي عملية زايدة. قلت الله يشفيك ويعافيك. لكن كثيرون لما تسأله يطلع ما في إلا العافية. وضربتكم أمثلة أو مثال قبل قليل، وغيره طبعا كثير، يجيك شخص ما في إلا العافية، صلي جالس. رجال عندنا هنا نفس الشيء، يجي ما شاء يطلع من سيارته زين، ويجي يمكن أسرع مني، وأول ما يجي يأخذ كرسي ويحطه ويجلس. أنا لاحظت هذا مرارا، فكلمتك السلام يا أبو فلان، أشوفك كذا والله إني يعني أحاول أجيب لها أثار ما هي صحيحة طبعا. قلت لا أنت صل قائم. لكن وهنا نقطة مهمة سنذكرها لعل نذكرها فيما سيأتي. أحيانا يقولك أنا ما أستطيع الجلوس أو السجود بس يستطيع القيام فيروح على طول يجلس، فهذا ما يجوز وسنبين إن شاء الله. على كل حال صلاة المريض وأحكامها مهمة لطالب العلم، مهمة وفيها تفصيلات، ولأنها قليلة الدوران فينساها الناس، فجيد أنك تعرف وتنتبه وتنبه. طيب عندنا ذكرنا فوائد معرفة صلاة أو أحكام صلاة المريض، الفوائد معرفة الباب نفسه. يقول المؤلف رحمه الله إياه: المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. المريض ضد الصحيح والمرض ضد الصحة، ويقولون المرض هو اعتلال الصحة، وبعضهم يعرفه بتعريفات يعني يبيلها شرح، وهذه ما تحتاج شرح، المرض معروف. ولكن الذي ينبغي أن نفهمه أن المرض أنواع، ويمكن أن نقول مراتب. يمكن أن يقال المرض ثلاث مراتب، ويمكن أن نقول أربع مراتب من حيث الأحكام الفقهية لا من حيث الطب. احنا الآن ما علينا من الطب، هذا له أهله، ونتكلم من حيث إيش؟ الأحكام الفقهية. القسم الأول وإن شئت قل المرتبة الأولى المرض الخفيف. المرض الخفيف هذا لا يؤثر في الأحكام، مثل الزكام والصداع الخفيفين، هل يؤثر في الصيام في الصلاة في الحج؟ لا يؤثر، نقول الخفيفين زين. هذا غير مؤثر في قول عامة أهل العلم، طبعا غير واحد معروف منه ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يعني له منهج آخر، وفي من وافقه في هذه المسألة من السلف كالبخاري رحمه الله في الصيام وعطاء ابن أبي رباح. لكن عموما عامة الفقهاء يرون أن المرض الخفيف لا يؤثر في الأحكام، وهذا صحيح لا يؤثر في الأحكام، لا في الصلاة ولا في في في في الصيام ولا في الحج ولا غيرها، لا يؤثر في الأحكام. القسم الثاني أو المرتبة الثانية أن بغيت ندمج الثانية والثالثة، وأن بغيت نذكرها بالتفصيل بذكرها بالتفصيل وبالإمكان الدمج. يعني المرتبة الثانية المرض الذي تحصل معه مشقة شديدة عند العمل، سواء كان العمل صلاة أو العبادة يعني أو صيام أو ما أشبه ذلك، مشقة شديدة. وبعض الفقهاء يقول مشقة ظاهرة والمعنى واحد، هذا يؤثر في العمل، يؤثر في العمل، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. القسم الثالث المرض الشديد الذي يحصل معه ضرر، يحصل معه إيش؟ ضرر بالمكلف لو فعل العبادة، مثل لو صلى قائما ازداد مرضه، أو يمكن يطيح وينكسر يتلف منه عضو من الأعضاء أو يغمى عليه، هذا يحصل به ضرر. فطبعا إن شئتم خلوها مرتبتين، وإن شئتم ادمجوا الثانية بعبارة أيا كانت. باقي عندنا القسم الأخير، ما هو القسم؟ ما القسم الأخير؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما شاء الله جيد، في مشاركات ستة. ها أنت ضيف علينا اليوم، نبي نسمع منك يا شيخ الشماخ، تفضل يا أبا أسامة. المرض الذي لا يرجى برؤه، هذا يعني يختص بأحكام الصيام، لكن في التقسيم العام لا يفيد شيء، لأن لا يهم يرجى برؤه هنا ولا ما يرجى برؤه في التقسيم العام. لا، احنا نبي أثره، نريد المرض اللي له أثر على العمل، ليس المرض الذي يدوم أو لا يدوم، لأن هذا يرتبط بأحكام القضاء في المستقبل من عدم القضاء. لكن في أحكام الأداء، في أحكام الأداء هذا غير مؤثر في أحكام الأداء. تفضل يا محمد. جميل. تهلكة، لا التهلكة ندخلها في الضرر، من الضرر التهلكة، تلفه تلف عضو. إيش؟ المقعد، المرض المقعد، مقعد يعني مقبولة، بس إنها يعني لو جبت شيء. لا لا لا لا، الذي يزول به العقل. الله، أنت جبت لنا شيء طيب يا شيخ عبد الله. لكن ما هو هذا اللي في ذهني، لكن هذا ممكن ترى يضاف كقسم خامس، يضاف كقسم خامس، يعني أحكام الإغماء يعني هذا. بس هم يذكرون أحكام الإغماء مستقلة. ليش؟ لأن أحكام الإغماء يتعلق بها مش الأداء، إحنا كل كلامنا في الأداء، فمالك ما يصلح كخامس، هذا يصلح كقسم مستقل. إيه ذكرها الآن، إذن ذكرها أبو فجر والأخ محمد بن طاهر. سم. هذا داخل في القسم الثاني، في القسم الثاني، فهو حتى أقل من الثاني. لا، هو القسم إذن الرابع أو المرتبة الرابعة، المرض الذي يعجز فيه عن العمل عجزا، يعني لا يستطيع، لا يستطيع أن يقوم أصلا. ما هو بأنه يقوم ويحصل فيه ضرر أو يقوم ويحصل معه، لا، هو ما يقدر يقوم أصلا، مثل المحرور زين، أو شخص المقعد ومرضه مقعد على قولة الشمري زين. فإذن هذه أربع مراتب مؤثرة على العمل أداء. أعيدها باختصار، أعيدها باختصار، أو واحد في أحد يستطيع أن يعيدها باختصار؟ الأربعة، الأربعة، لا أحد يقول لي اثنين أو ثلاثة أو واحد، كل الأربعة. تفضل. أول الزخم. لا، لا تقول المثال، نريد النوع ثم المثال. المرض الخفيف، المرض الخفيف مو بلازم الأمثلة، بس نبي المرض الخفيف. الثاني، الثاني الذي يحصل به في أداء العبادة قبل واحد، قبل واحد. طيب اللي بعده، الأخير، الأخير، هذه صار ثلاثة. وش الأخير؟ المقعد. أنت خدت حقة الشمل وتركت عبارتنا، لأنه مو بالضرورة المقعد معجز، قد يكون في الصلاة بس، لكن في الصيام مرضه مقعد، ما يقدر يمشي لكنه يقدر يصوم. فالمقعد ليست عبارة جامعة، نقول المعجز ممكن يعني يعجز عن العمل. طيب باقي واحدة، تحصل به مشقة ظاهرة. إذن باختصار، المرض الخفيف، المرض الذي فيه مشقة ظاهرة أو شديدة، المرض اللي يحصل به ضرر إذا فعل العبادة، الأخير الزوير الذي يعجز فيه عن العمل. هذه أربع مراتب، أربع مراتب. طيب المؤلف هنا، المؤلف ذكر صورة واحدة، ما هي؟ قال والمريض إذا كان إيش؟ هذا وين تدخل؟ يزيد في مرضه، في الثالث اللي هو الضرر، هذه تدخل في رقم ثلاثة. طيب هل هذه الصورة فقط هي الوحيدة؟ لا طبعا، احنا ذكرنا، لكن ممكن أن نقول للمرض الذي يبيح الصلاة جالسا صور نأخذها كصور زين. الصورة طبعا الأساسية هي إذا كان عاجزا عن القيام، هذه واحد زين. سنذكر 5 أو 6 صور بدون التقسيم، تدخل في التقسيمات كلها. طيب إذن الأولى نقول إذا كان عاجزا عن القيام زين. 2 إذا كان القيام يضره زين. 3 إذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة أو ظاهرة. 4 إذا كان القيام يؤخر شفاءه أو إذا كان القيام يزيد في مرضه، هذه 5 تقريبا. 6 إذا كان القيام أو إذا كان يخشى من القيام المرض، يعني افرض قال له الطبيب أنت الآن مثلا عندك مشكلة في رجليك أو كذا وأنت طيب هالحين، بس أنك لا تقوم، خلك 3 أيام جالس على كرسي أو كذا، ترك إذا قمت تمرض. فإذا كان القيام يمرضه، طبعا هذه الصورة نادرة يمكن، أنا ماني طبيب حتى، لكن أوضح مثال لها أنت مشاري، ها؟ شو اسمك؟ عبد الرحمن، الله يحفظك، جالك قرة عين والديك. إذا كان شخص مثلا، من عندنا متخصص في الطب ولا حول الطب يعطينا مثال يعني واقعي، يعني يقول الطبيب أنت الآن أنت مريض، طبعا هو أوضح مثال في الطهارة، بس نبي في الصلاة إذا حصل الطهارة بعطيكم مثال، أو أنتم تمثلون، ها يا أبو عبد الرحمن، بس هذا مريض، يعني هذا اللي مسوي عملية في عيونه هو مريض، فالسجود قد يؤخر الشفاء، قد يمنع الشفاء، تفسد العملية، يعني ما هو لا نريد مثال على رجل طيب، بس يقال لو فعلت كذا ممكن تمرض. قلت لكم هي واضحة في الطهارة، أمثلتها في الطهارة متعددة، بعطيكم مثال بس حتى يتضح المقال. يعني شخص احتلم في الشتاء وكان في البر، في البر واشتاء ولا عنده ما يدفئ به الماء أو ما يلبس، أو هو يعرف من نفسه أنه لو اغتسل بسرعة يمرض، فمثل هذا هو مريض ولا مو مريض؟ ما هو مريض، بس يخشى المرض. نقول له يجوز أن تتيمم، وإذا طلعت الشمس واحتر الجو اغتسل. هل في مثال في الصلاة؟ في الصلاة يقال مثلا إذا صليت قائما، طبعا أنا قلته قبل قليل كشيء نظري، لكن نريد شيء حقيقي واقعي، يعني صورة واقعية. هل فيه مرض قال مثلا إذا قمت تمرض، خليك جالس لك 2-3 عشان ما يجيك هذا المرض، فيه ولا ما فيه؟ لا، ما نبي يؤخر الشفاء، هذا مريض، نبي واحد ما هو بمريض، ولكن عمل عملية تؤخر الصلاة قيامه أو تحركه تفتح الجروح، هذه العملية مرض، مجرد وجود عملية معناه فيه مرض، لا مجرد عند الأطباء يعتبرون هذا مرض. معناه مريض، هذا فيه مرض الضغط، فيخشى أنه يزيد عليه. على كل حال لي يلقى مثال بعدين يعطينا، تفضل يا شيخ. اللي فيه سكر يعتبر مريض، السكر مرض في حد ذاته. إذا إيش؟ أيوة. أي. هذا مرض يعتبر, هو مرض قائم, مرض في هذه الحالة يعتبر ماشي. ها آخر شيء هذا كان في ذهني بس تصوره, يعني ممكن نقول يعني ممكن واحد مثلا توا داخل المسجد, ها المسجد في أماكن كذا, واحد توا متسبح مثلا مغتسل وجاء للمسجد وكل المسجد مكيفات تضرب عليه, صلى واقف مريض, فهل له أن يصلي جالسا؟ الظاهر أن هذا مثال مقبول, صلي جالسا إذا كان ما في مكان يصلي إيش قائما بعيد عن التكييف هذا, فممكن يقال له صلي جالسا إذا خشيت المرض. وكان توي جاي مغتسل مثلا متسبح وجاي بيصلي وقد يقيمة الصلاة ويمكن حتى توه رطب, هذا مثال قد يكون مناسب. ها ايش ترانا والكفاءة اي ممكن, هذا ايضا مثال مقبول. طيب خلاص نطلع للي بعده. قال إذا كان يزيد في مرضه صلى جالسا, قوله صلى جالسا ظاهر هذا الكلام أنه يصلي جالسا على أي وصف, والجلوس أنواع, إما أن يجلس متربعا أو متوركا أو مفترشا أو مقعيا أو مستوفزا أو رافعا إحدى قدميه مفترشا الأخرى, أي صفة. إذن يجوز أن يجلس, لكن ما أفضل صفات الجلوس؟ اختلف الفقهاء فيها على أقوال. الراجح أن أفضل صفة للجلوس التربع, يصلي متربعا, يصلي إيش؟ والدليل على هذا ما رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا, يصلي متربعا, رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. إذن تصلي جالسا متربعا هذا أفضل, ولو جلست بأي طريقة جائز. طيب هل تتربع في كل الصلاة؟ قال الفقهاء لا, تتربع في موضع القيام, تتربع في موضع القيام, وهذا على الصحيح يشمل الركوع وما بعد الركوع. إذن تجلس متربعا إذا صليت جالسا وأنت مريض, أو صليت جالسا في قيام الليل صلاة النافلة فتتربع ثم تركع متربعا إذا كنت من تبقايم, يعني تركع من قيام, تركع من جلوس, تركع متربعا وأنت متربع ثم ترفع وأنت أيضا متربع. طيب ثم تسجد, السجود سجود ما في تربع ولا في جلوس. طيب إذا قمت من السجود كيف تجلس؟ تتربع أيضا؟ لا, لأن الجلسة بين السجدتين لها جلوس شرعي معروف, فتجلس الجلسة الشرعية المعروفة. ما هي جلسة الجلوس بين السجدتين؟ الافتراش. وهكذا بقية جلسات الصلاة, التحيات الأولى مفترشا والتحيات الأخيرة متوركا. إذن نعود فنقول تجلس متربعا في حال إيش؟ القيام, سواء صليت جالسا للمرض أو صليت جالسا لأجل النافلة. وهذا يشمل على الصحيح من قول أهل العلم الركوع وما بعده, تبقى متربعا أيضا. طيب لكن هذا الخلاف على سبيل الأفضلية في أفضل الصفات, وخلاف في الأفضلية في قول أكثر العلماء رحمنا الله وإياهم. قال فإن لم يطق, فعلى جنبه، يعني إذا ما استطاع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنبه. وقوله على جنبه يشمل الجنب الأيمن والجنب الأيسر، فيصح أن تنام على جنبك الأيمن وتصلي وعلى الأيسر. لكن ما هو الأفضل؟ قالوا الأفضل هو الأيمن لقاعدة الشريعة المعروفة أن المفاضلة في إذا كان هناك يمين ويسار فيقدم الأيمن على. وقد هذا جاء في بعض الروايات لكنها بأسانيد ليست قوية، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لكن إسناده ضعيف. طيب، قال لحديث عمران، هذا حديث مشهور رواه البخاري في الصحيح، حديث عمران بن حصين رضي الله، نقول رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، عمران بن حصين عنه ولا عنهما؟ عنه، عنهما. ليش؟ لا لا لا لا لا، متى نقول عنهما ومتى نقول عنه؟ إذا كان هو وأبوه صحابيان، إذا كان سألتكم الآن هل عمران وأبوه صحابيان أو فقط عمران هو الصحابي؟ هل حسين صحابي؟ يعني علي بن أبي طالب تقول رضي الله عنه أو عنهما؟ عنه قولا واحدا. زين، أبو بكر ابن أبي قحافة تقول رضي الله عنه أو عنهما؟ عنهما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عنهما؟ عنه. عثمان بن عفان عنه أو عنهما؟ ها؟ عنه. طيب عندنا عمران بن حصين عنه أو عنهما؟ عنهما، لأن حصين الخزاعي صحابي، فأبوه صحابي رضي الله عنه، أسلم في مكة، أسلم قديما وكان من كبار أهل مكة، قصة إسلامه مشهورة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وقال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة إلى آخر الخبر. طيب، قال صلي قائما. هذا عمران بن حصين جاء إلى يسأله، قال كان بي باسور فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله كيف أصلي. وهنا مسألة مهمة جدا قد نبهنا عليها، وهذا الحديث دليل عليها. هو يقول أنا مريض بالباسور ويتعبه الباسور، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له صلي جالسا، هذا يدل على أن المريض يصلي قائما، قال صلي قائما وإن كان فيك باسور وإن كان فيك باسور. طيب متى إذن يا رسول الله صلي جالسا؟ قال فإن لم تستطع. فإن إذن المريض ما هو مطلقا يصلي جالسا، متى يصلي جالسا؟ في الأحوال التي ذكرناها قبل قليل على التفصيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا. وقوله صلى الله عليه وسلم قاعدا يشمل أنواع القعود، فكل أنواع القعود جائزة، ويتشمل أيضا القعود على الكرسي، لأن القعود على الكرسي يسمى قعودا، وإن كان الأفضل القعود على الأرض، وإنما يقعد على الكرسي الشخص اللي تتعبه ركبه ما يقدر يقعد على الأرض، لكن إذا كان يستطيع الجلوس على الأرض فهو الذي ينبغي، أما إذا كان قادرا على السجود فيجب عليه أن يجلس على الأرض. على كل حال يتنبه لهذا، فإن الناس الآن يبالغون في استعمال الكراسي وأحيانا ما يكون عنده عذر جيد، فيتنبه لهذا. ليس كل إنسان يجلس لأجل أنه مريض أو لأجل أي علة، إنما الشخص الذي لا يستطيع. طيب، قال فإن لم تستطع فعلى جنبك. وقوله صلى الله عليه وسلم على جنبك يشمل الأيمن والأيسر، لكن الأفضل هو الأيمن كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله فإن شق عليه فعلى ظهره، يعني مستلقيا على ظهره أو مضطجعا على ظهره. وهذا قد روي فيه أشياء ليست بالقوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عزى كثير من الفقهاء وحتى بعض المحدثين زيادة في هذا الحديث للنسائي، فقال وفي رواية للنسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، ذكر هذا الجد بن تيمية في المنتقى، والحافظ بن حجر في الدراية، والحافظ الزيلعي في نصب الراية، وجمع كثير ذكروها، لكن الذي نجزم به أن المطبوع من سنن النسائي ما في هذه الرواية، هذا نجزم به، المطبوع الآن اللي بين ما في هذه الرواية. وقد أشار ابن مفلح إلى عدم وجودها، فقد نقل في الفروع عن صاحب المحرر وهو أيضا الجد بن تيمية وصاحب المنتقى، قال وقال في المحرر وفي رواية للنسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، قال كذا قال. ما معنى كذا قال؟ هذا استنكار، يعني كذا قال ولا هو بصحيح. دائما يقولون هذه الكلمة ذي للاستنكار اللطيف، كذا قال، يعني ترى ماني براض كلامه لأنه عندي أنه غير جيد وغير صحيح، كذا قال. شو كلامهم؟ لطيف. وقال شيخنا العلامة الفقيه عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم في حواشي تعليقات الشيخ بن باز على بلوغ المرام، قال لم أقف على هذه الرواية لا في النسائي ولا في غيره، وأنا أيضا أقول لم أقف عليها بعد بحث طويل لا في النسائي ولا في غيره من كتب الحديث، فالله أعلم، احنا لا نثبتها، لكنها جاءت في حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني بإسناد ضعيف، وجاءت في حديث أضعف منه أيضا أو مثله في الضعف عن ابن عمر رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وهو ضعيف، فهي لا أعرف أنها صحيحة هذه اللفظة، إنما وردت من طرق لا تصح، لكن العلماء أخذوا بها، لمن لم يستطع أن يصلي على جنبه يصلي على ظهره، لكن كثير الناس ما يفكر في الجنب هذه، والذي ينبغي أنك تبدأ بالصلاة على الجنب، وإن كان أكثر الفقهاء يسوون بين الصلاة على جنبك والصلاة على ظهرك، وإن كانوا يقدمون الصلاة على الجنب وقل منهم يقدمونها على الظهر، لكن الذي دل عليه حديث عمران أن الصلاة على الجنب مقدمة، وأما الصلاة على الظهر فهذه لم ترد في خبر صحيح، وجاءت في روايات موقوفة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأخذ بها أهل العلم. على كل حال ينبغي أنك لا تقدم الصلاة على الظهر، بل تقدم الصلاة على إيش؟ على الجنب، لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى. طيب قبل أن نكمل، أحد له السؤال في هذا فيما تكلمنا عنه لا فيما لم نتكلم عنه، الأسئلة العامة كالمعتاد في الأخير، تفضل. يسأل الشمري يقول اللي فيه تعب شديد مرهق هل يصلي جالسا؟ نقول لا، صلي قائما، لأن هذا ما هو عذر، مجرد التعب ليس عذرا، لكن لو كان هذا التعب الشديد يخشى منه المرض، مثل واحد يعرف من نفسه لو وقف شوي داخ خلاص، نقول هذا يخشى المرض فيصلي جالسا لأنه يخشى إيش؟ وهذا مثال حسن جاء من غير بحث، يعني في شخص مثلا مرهق وكذا وهو يعرف من نفسه انه اذا اشتد عليه الارهاق ممكن لو يوقف له دقيقتين ثلاث دقائق انه يغمى عليه، او انه مثلا يعني يجيه عله من العلل، فهذا يصلي جالسا لانه يخشى المرض. تفضل يا شيخ. على قضيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على الأرض وصلى متربعا، هذا الدليل. نعم نعم طبعا، والكرسي كان موجود ترى عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكرسي كان موجودا عنده، ومع ذلك ما كان يجلس على الكرسي أصلا، كان يصلي على الأرض جالسا. نعم. كيف وضح بس السؤال، انا ببالي انه تقصد شيء بس وضح. تختلف الاحوال فتسقط عليه صلاه الجماعه في المسجد ويصليها في البيت. اسال ابو عبد الرحمن الله يحفظه، يقول اذا كان الشخص مريض ولو راح مثلا يصلي مع الجماعة ما قدر يصلي واقف كذا ولا لا؟ يا الله يصلي جالس، وهو إذا صلى في بيته بيصلي قائم لأنه ما في كلفة عليه، فهل يذهب يصلي مع الجماعة ولو جالسا أو يصلي في بيته قائما؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. الصحيح أنه يذهب إلى المسجد ويصلي جالسا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الشرعية الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأنه إذا ذهب هو مطالب الآن ومخاطب بصلاة الجماعة، قال رح صلي الجماعة، فإذا ذهب نقول له صلي قائما، قال ما عاد أقدر أنا لو أني في بيتي صليت، نقول الآن أنت إذن عاجز عن القيام فصلي جالسا، صل في المسجد وجالسا، صل مع الجماعة جالسا، أولى من أن تصلي في البيت. والله أعلم. نعم تفضل. في أحد هنا؟ تفضل يا إبراهيم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما جالسا؟ نعم ثبت هذا مرتين في الفريضة، المرة الأولى الأشهر طبعا في مرض موته لما صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه، ثم صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصلاة جالسا. والثانية حديث أنس في الصحيح أن ركب فرسا فسقط فجحش جنبه فصلى جالسا، فصلى معه الصحابة جلوسا، صلى معه الصحابة رضي الله عنهم فأمرهم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الله أعلم. تفضل ارفع الصوت. يقول ذكرنا أن مراتب المرض أربعة، فأيها يبيح الصلاة جالسا؟ الثلاثة الأخيرة، الأول لا يبيح، الثاني والثالث والرابع كلها تبيح الصلاة جالسا. والله أعلم. تفضل. في هذه حتى المؤلف ما ذكرها في الحديث، ما ذكرها في الحديث، هذا كلام المؤلف، وهي لم قلت لكم عزاها جماعة كثير من الفقهاء والمحدث بعض المحدثين يعزوها إلى النسائي، لكن الموجود عندنا الآن من سنن النسائي فيه، فهل كانت موجودة في نسخ؟ يعني هذا حتى لا نقول والله كلهم غلطانين، يمكنهم تابع بعضهم بعضا، لكن قد يكون في نسخ من سنن النسائي زين عندهم كانت موجودة نسخة موجودة في هذه الرواية، لكن الرواية اللي عندنا غير موجودة. ايه طيب لمن عزاها؟ تحقق، لم نجدها، مو بنا الحالي، ما حد وجدها. ارجع للشيخ، الشيخ عالم محدث، ارجع له وقل له من يعني من رواها، عطنا مرجع وارجع انت للكتاب اللي قاله الشيخ، ارجع له، لا تعتمد على الكلام مجرد، لان كما يقولون الحفظ خوان. يعني انا بعطيكم مو الشيخ عبد الله السعد، شيخنا بن باز قال في تعليقه على بلوغ المرام رواها النسائي باسناد صحيح بعد، قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم تعليقا قال لم أجدها في سنن النسائي ولا في غيره من كتب الحديث. فالواحد يحفظ قد يخطئ قد يخطئ. زين نعم الله أعلم. على كل حال إن ودنا نلقاها لأن وجودها زين موجودة في كتب الفقه بس ما نقدر نسلم بأنها صحيحة وأنها مروية وإحنا ما شفناها بأنفسنا. إحنا نقول يا أنهم غلطوا يا أنها موجودة في بعض نسخ النسائي التي لم تصلنا. فهمت؟ بس هذا اللي نستطيع أن نقوله. فأنت لعلك تراجع الشيخ يرشدك إلى الكتاب وتجيب لنا الكتاب المسند، ولا قلت لكم أنها مذكورة في كتب التخريج أو كتاب المسند، فإذا وجد هذا فطيب طيب. نعم. لا فرق بين القعود والجلوس واحد واحد في الجملة معناها واحد. ها؟ اللي هو في هذا الموضوع في هذا الموضع ها؟ والله أظنه وارد في أكثر من حديث عن عائشة في صلاة الليل بلفظ الجلوس سمى جلوس وقعود واحد. خلصنا نمشي تفضل شيخ. إذا كان الإنسان شديد النعاس فهل يصلي جالسا؟ إذا صلى جالسا نام بعد فما هو عذر، خله يقوم عشان ينشط. الواقع الواقع أنه لو صلى جالسا خلاص انسدح لأنه قريب من الأرض ما عاد، لكن صار واقف لا ها لا لا ما مو بالظاهر مو على كل حال. تفضل. إذا كان الإنسان يصلي على الكرسي فإن كان قادرا على السجود وأومأ به فهذا لا تصح صلاته. أما إذا كان لا ما يستطيع السجود عنده عملية في عيونه مثلا لكن يستطيع الجلوس بين السجدتين فهل تبطل صلاته؟ لا، لأن الجلوس على الكرسي نوع من الجلوس يعتبر جلوس، فجلوسه بين السجدتين على الكرسي صحيح والله أعلم. هل يلزم استقبال القبلة في الصلاة على الجنب؟ نعم يجب استقبال القبلة، بمعنى أنه يصير هكذا فيسجد ويومي بالسجود للقبلة، القبلة تكون هكذا يسجد هكذا، هذا الجنب الأيمن يصير وجهه وجسمه للقبلة الله أعلم. نعم ماشي اللي بعد الشيخ. قال فإن عجز عن فإن عجز عن الركوع فإن عجز عن الركوع والسجود أنت قرأتها بالوجهين ولا لا؟ بالفتح بناء أي ماشي هي بالفتح سمعتك كأنك تقرأ بالكسر. نعم نعم في لغة يقولون قليلة عجزة وبعضهم ينكرها يعني، لكن اللغة المشهورة عجزة من باب ضربة والمضارع منها يعجز وليس يعجز، من باب ضربة يضرب اضبطوها هكذا لأن يخطأ فيها كثيرا. عجزة من باب إيش؟ ضرب، فيقال عجز يعجز كضرب يضرب. نعم. فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إيماء وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. يقول فإن عجز أو فإن شق عليه فإن عجز عن الركوع والسجود. إذا عجز المصلي عن الركوع أومأ به، إذا صلى قائما يومئ قدر الاستطاعة ينحني قدر استطاعته، وإذا كان لا يستطيع القيام أومأ بالسجود بالركوع، وإذا جاء السجود أومأ به، ويكون السجود أكثر إيش؟ أخفض من الركوع. من الركوع السجود أخفض من الركوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان النبي يفعل هذا في صلاته على راحلته عليه الصلاة والسلام، كما رواه البخاري عن ابن عمر، كان يومئ على راحلته. وجاء أيضا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيماء، وهذا أصل الإيماء، إيماء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة على دابته، وفي عدة أحاديث في ذكر الإيماء. نعم. طيب، المؤلف ذكر الإيماء وأطلق، ذكر الإيماء وأطلق، والفقهاء منهم من يتوسع في الإيماء ومنهم من لا يتوسع. وأصح أقوال أهل العلم رحمنا الله وإياهم أن المصلي يومئ ببدنه، فإن لم يتيسر بجميع بدنه أو ما برأسه، ويقف عند هذا الحد، يقف عند هذا الحد. طيب ماذا يصنع إذا عجز عن الإيماء برأسه؟ إذا شخص يعني مستلقي على فراشه ما يقدر يحرك حتى رأسه، هل يجب أن يومئ بعينه أو بحواجبه أو بأصابعه؟ بعض الفقهاء يقول بهذا، يقول أومأ بطرفه، وهذا مشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفي مذهب غيره أيضا. وتوسع بعض المتأخرين من المالكية فقال يومئ بأي شيء حتى بأصبعه، فهذا القول شاذ بل بدعة مخترعة. وذهب زفر الهذلي من الحنفية إنه يومئ بحواجبه، وهذا صعب، هذه بدعة رياضة للحواجب دي، ولذلك هذه أقوال بعيدة لا دليل عليها. لكن الثابت الإيماء بالبدن والرأس، هذا ثابت، وهو في البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث غيره أنه كان يومئ برأسه، فنقف عند هذا الحد. لكن بعض الفقهاء وهو مشهور مذهب الحنفية قالوا إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه إيش؟ الصلاة. والجمهور يقولون إذا عجز أجرى أعمال الصلاة على قلبه، فينوي الركوع ويقول الله أكبر، وينوي القيام ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وينوي السجود ويقول الله أكبر، ويسبح في الركوع ويسبح في السجود، ويكمل الصلاة بالنية مع التلفظ بالألفاظ التي هو قادر عليها. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والصلاة مركبة من أقوال وأفعال ونية، فالنية هو قادر عليها فينوي هذه الأفعال، وكذلك هو قادر على الأقوال كلها لكنها عجز عن الأفعال فتسقط عنه الأفعال ويبقى ما تقدم. قال تعالى فاتقوا الله إيش؟ ما استطعت. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب الجمهور قالوا الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام عقله إيش؟ حاضرا، ما دام عقلك حاضر فالصلاة غير ساقطة عليك، يجب عليك أن تصلي بالطريقة التي ذكرناها بعد قبل قليل، والله أعلم. طيب، قال وعليه قضاء ما فاته من الصلاة في إغمائه. يعني من أغمي عليه، فعلى المشهور في المذهب أنه يجب عليه القضاء، سواء كان الإغماء وقت صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشر أو شهر، قالوا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والقول الثاني أنه فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان الإغماء بفعله وجب عليه القضاء، وإن كان الإغماء رغما عنه لم يجب عليه القضاء. بفعله مثل ماذا؟ مثل اللي يأكل منوم قصدا، أو مسكر قصدا، أو بنج قصدا، أو يبنج الآن لإجراء عملية هو يرغب في هذا، فهذا يقضي. وإن كان الإغماء بغير فعله، مثل واحد طاح من جدار أغمي عليه، حادث السيارة أغمي عليه، هذا إذا دخل الوقت وخرج، إذا دخل الوقت وخرج ولم يفق أو أفاق إفاقة لا يعقل شيئا، فهذا لا قضاء عليه. ومتى يجب عليه القضاء؟ إذا أفاق في وقت الصلاة فإنه يصليها، أو كان عليه صلاة أغمي عليه في وقتها، مثل الساعة 1 الظهر أغمي عليه وقد دخل وقت الظهر بساعة مثلا، فيقضي هذه الصلاة. وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح، لأن المغمى عليه في حكم المجنون، لا على ليس له عقل يدرك به. فلذلك إذا دخل الوقت وخرج وقد أغمي عليه بغير إرادته فنقول لا قضاء عليه. إن كان أغمي عليه بفعله مثل إجراء عملية جراحية، راح لهم هم اللي خدروه، نقول تقضي الصلوات. طيب بعضنا يقول أنا دخلت عملية مفترض أنها يوم أو 6 ساعات أو ثم طارت، صار في مشكلة وقعدت أسبوع شهر، هل أقضي؟ الجواب لا، الجواب لا. إذا استمر الإغماء صار غير بغير إرادة الإنسان، إنما إذا أغمي عليه شيء يسير مثل نص يوم ولا يوم، أعطوه حقنة بنجوه يوم مثلا، فهذا يقضي، لأنه هو الذي يعني سلب إرادة نفسه بقصده، فهذا يقضي. أما من طالت وأصبحت رغما عنه فهذا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، والله أعلم. هذا أحسن ما يقال، وهو مذهب لبعض أهل العلم، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أقرب إلى قواعد الشريعة، والله أعلم. طيب ماشي لبعده. فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المضر بين العشاءين. طيب يقول إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. بدأ يتكلم عن أحكام الجمع، والمناسبة في هذا أن المرض من أسباب الجمع، المرض من أسباب الجمع، فالمريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، ومثل كبير السن أيضا إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع. وفي الجملة الجمع بين الصلاتين جائز بكل عذر وبكل مشقة، فإذا شق على الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع. والدليل على هذه الجملة قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 78، وفي لفظ جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. قيل لابن عباس لما صنع هذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج على الإنسان جاز له أن يجمع. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة في الجمع، والاستحاضة نوع مرض، فدل على أنه يجوز الجمع للمريض إذا شق على أن يصلي كل صلاة في وقتها. سواء شقت عليه الصلاة نفسها أو شق عليه التطهر يحتاج يروح الحمام يحتاج نقول أو شق عليه إزالة النجاسات مثل الشخص اللي عنده سلس بول أو شخص كبير في السن يلبس مثل الحفاضات صعب أنه كل صلاة يروح يغير ويغسل وينظف جسمه فيجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين. طيب ويجوز الجمع لعدة أعذار ذكر المؤلف منها المسافر وفي حال المطر. ذكر المؤلف أنه من أراد جمع التأخير لابد أن ينويه لأنه إذا ما نواه كأنه أخر الصلاة إيش عن وقتها قصدا. طبعا النية ما بلها تكلف يعني من يوم يقصد الإنسان أنه بيأخر الصلاة إلى التي بعدها معناه إيش قد نوى الجمع. واشترط للجمع أن يكون متصلا لا يفصل بينهما إلا الشيء اليسير. وهذا في الجمع الذي هو جمع التقديم. أما جمع التأخير فلا يشترط فيه الاتصال لأن الثاني ستكون إيش في وقتها. والقول الثاني أنه لا يشترط للجمع الموالاة ولكنها تستحب وتسن. ولا شك أن السنة في من لمن أراد أن يجمع أن يوالي بين الثنتين لكن لو فصل بينهما فلا حرج إن شاء الله تعالى ما دام العذر قائما. طيب إذا زال العذر انتفى الجمع مثل دخلتم صلاة المغرب تريدون الجمع لأجل المطر كان فيه مطر ثم توقف المطر توقف المطر وكان سبب الجمع المطر خلاص معنى لا يجوز أن تصلي العشاء لأن سبب الجمع انتهى. طيب لكن لو خلف المطر سبب آخر يبيح الجمع وهو الوحل مثلا والوحل من أسباب الجمع والوحل هي وجود الطين في الشوارع ومثلها الآن وجود المياه الحائرة في الشوارع التي تؤذي الناس هذا مثل الوحل فهذا يبيح الجمع إذا كانت المياه تؤذي الناس امتلئ الشوارع قد يتوقف المطر لكن تبقى الشوارع مليئة خاصة بعض الأحياء اللي فيها حفر وفيها حفريات وفيها قد يصير المطر مثلا من أول العصر إلى المغرب ثم يتوقف وتمتلئ الشوارع فهذا يبيح الجمع إذا كان في مشقة على الناس في الذهاب والإياب إلى المسجد. طيب ويجوز الجمع في السفر. المسافر يباح له الجمع وله أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير لكنه إذا زال السفر لم يجمع. فلو أنه جاء دخل إلى بلده الساعة الثانية ظهرا وهو لم يصلي الظهر باقي على العصر ساعة فهل يصلي الظهر والعصر أو لا؟ نقول لا لا تصلي فقط الظهر وتنتظر العصر حتى يدخل وقتها وتصلي الظهر أربعا لا تصليها ركعتين. طيب يقول كان ودي أبنام نقول وقف قبل دخول البلد وصل واجمع ثم ادخل البلد لأن قبل دخول البلد تعتبر مسافر أما إذا دخلت البلد انقطع والمراد بلدك أنت أما البلد الذي أنت ذاهب إليه فيجوز لك أن تجمع ما لم تنوي إقامة طويلة تمنع الترخص. وسيأتي أحكام صلاة المسافر إن شاء الله في الدرس القادم. طيب ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين. المشهور في المذهب أنه يجوز الجمع في المطر فقط بين المغرب والعشاء ولا يجوز بين الظهر والعصر. والقول الثاني في المذهب اختاره شيخنا بن باز والشيخ بن عثيمين وهو الصحيح بلا شك أن المطر يبيح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين ما دام فيه مطر شديد يؤذي الناس يجوز الجمع. لكن بعض الناس يجمع لمجرد المطر وهذا ما هو صحيح لأن مجرد المطر ليس سببا للجمع ما في دليل على أن مجرد المطر سبب للجمع، إنما المطر إذا كان معه مشقة. اختلفوا في ضابط المشقة ولا نتكلم عنها الآن، لكن إذا وجدت مشقة في الجملة جاز للناس أن يجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من غير قصر. لكن الجمعة هل تجمع إليها العصر؟ الصحيح أن الجمعة صلاة مستقلة، فإذا جاء مطر تصلي الجمعة فقط، وأما العصر فتصليها في وقتها. وهكذا المسافر لو صلى مع الناس في البلد الجمعة جمعة فإنه لا يجمع إليها العصر، لكن إن أراد الجمع لا يصلي جمعة، صليها ظهر ويجمع معها العصر. وبهذا نكون انتهينا من التعليق أو من شرح هذا الباب، فنفتح المجال للمسائل. اللي عنده سؤال يتفضل. الأسبوع القادم لعلنا ننهي البابين لأنهما مختصران. طيب نسمع اللي عنده السؤال. تفضل عندك شيء؟ نبدأ عادة بالقارئ وما معه. تفضل. يقول هل ورد ما يثبت تقدير النبي صلى الله عليه وسلم الأرض على الكرسي، وهل ثبت وجود الكرسي نفسه أو أحد بيوته؟ يقول هل في دليل على تفضيل الجلوس على الأرض على الكرسي؟ نقول نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأرض متربعا، ما كان يصلي على الكرسي، مع أن الكرسي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل ثبت وجوده في في في في مسجده؟ مو لازم في مسجده، مو موجود في زمانه. ومع ذلك قد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فجاء رجل فقال فعلمني مما علمك الله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فأتي له بكرسي قوائمه حديد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبدأ يعلم الرجل. وهذا الحديث صحيح في مسلم وغيره. نعم. في تعليقات شيخ بن قاسم مطبوعة. أما تعليقات شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز إبراهيم بن قاسم فهي موجودة ومطبوعة، قد أعطاني الشيخ نسخة من الكتاب، لكن هل هي موجودة في المكتبات أو لا ما أدري الحقيقة. موجود؟ إيه موجودة، الأخوان يقولون موجودة في المكتبات، متوفرة في المكتبات، حاشية الشيخ بن باز على بلوغ المرام. نعم. باقي شيء واجد؟ واحد. طيب هل صلى إمام النبي صلى الله عليه وسلم جالس؟ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالناس جلوسا في قصة أبي بكر، وفي القصة التي ذكرها أنس رضي الله عنه تقدم الجواب على هذا السؤال. تفضل يا إبراهيم. وإليك الأول. بالنسبة للنائم، النائم غير المغمى عليه، النائم لو نام يومين وثلاثة وأربعة لا أعرف خلاف أنه يقضي الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة. كلامنا في الإغماء اللي كالحبة منومة هذا يقضي، ما في إشكال، لو نام أسبوع يقضي. أما الكلام على المغمى عليه، الفرق بين المغمى أن المغمى لا يشعر بشيء، وحتى لو أوقظت لا يستيقظ، أما النائم ممكن يستيقظ، بخلاف طبعا الناس نوم ثقيل وكذا على الباب آخر شيء عذر خاص يعني، لكن في الغالب أنه يستيقظ. نعم. لو كبيت عليه موية قام، المغمى عليه تكب عليه موية ما يقوم، إلا إذا كان في آخر الإغماء أو إغماء خفيف ممكن يفز يعني. نعم. نعم نعم نعم نعم. يقول إبراهيم الله يحفظنا وإياه، لم يذكر مؤلف الصلاة معتمدا متكئا مستندا، فما حكم الصلاة معتمدا؟ هل يجب على المريض أو يشرع له أن يصلي مستندا؟ نقول الآن مسألة اختلف فيها الفقهاء، والجمهور يرى أنه يجب عليه الاتكاء، يجب إذا كان يستطيع أن يصلي قائما معتمدا على عصا أو على جدار، وبعضهم قال أو حتى أو على شخص، فيجب عليه أن يعتمد. والقول الثاني ليس قول الجمهور، قول الظاهرية وبعض الشافعية وبعض السلف وبعض أهل العلم، أنه لا يجب الاتكاء والاعتماد، وهذا عندي أرجح القولين. الراجح أن الاتكاء لا يجب، بل الاتكاء منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى المرأة تلك التي كانت تعتمد على الحبل، قال ليصلي أحدكم نشاطه، فكيف يكون مأمورا به وواجبا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، ومطلق قائما يعني بنفسك مو بغيرك. فعلى كل حال مطلق النصوص تدل على أنه لا يلزم الصلاة معتمدا، وهذا أصح القولين، وله أوجه الترجيح. أنا يمكن ذكرت أكثر من 7 أوجه، قد تصل إلى 10 أوجه لترجيح هذا القول، ذكرناها في موضع لعل الله ييسر خروجه. نعم تفضل. قلت سؤالين صارت 3 الحين. عيسى إبراهيم يقول بعض الناس قد يأخذ من حديث ابن عباس الذي ذكرناه في جمع النسان بالمدينة جواز الجمع مطلقا. هذا الحديث مثل ما يقول العلماء لم يعمل به أحد على ظاهره وعلى إطلاقه. قال ابن الموفق في المغني إلا القاضي ابن شبرمة، القاضي ابن شبرمة، ونسبه بعض مشايخنا إلى ابن بطة الحنبلي أيضا، وأنا ما وقفت على كلام ابن بطة، لكن الموجود في المغني ابن شبرمة، ولم يعمل به غيره. والذي عليه العلماء أن هذا الحديث مجمل وفيه اشتباه، والنصوص المشتبهة ترد إلى النصوص إيش؟ المحكمة، وعندنا النصوص المحكمة كثيرة جدا في التوقيت، فلا يجوز أن الإنسان يأخذ نص مشتبه ويحكمه في النصوص المحكمة، هذا لا يجوز. قاعدة أهل السنة الأخذ بالمحكمات ورد المشتبهات إليها، فلا يجوز العمل بهذا الحديث على إطلاقه. لكن إذا وجد عذر يعني لا بأس يستدل بهذا العذر، وإن كان العذر ما هو قاهر قد يستدل بهذا الحديث، أما بدون عذر فلا. والله أعلم. يعني أنا ذكرت من الأشياء اللي يمكن يستدل بها، لو إنسان في زحمة في الرياض مثلا، أو في دولة منطقة فيها زحام مثل يقولون القاهرة مثلا، مثل جدة، زحم في سيارته وقت صلاة المغرب، لا يقدر ينزل من سيارته ولا يقدر يلبق ولا يقدر يصلي في السيارة، فنقول يجوز لو أن يؤخر المغرب إلى إيش؟ إلى العشاء. هذا يعتبر عذر لأنه حرج، الآن فيه حرج، هذا عذر يبيح لك أن تؤخر العشاء المغرب إلى العشاء إذا كنت عاجز، مثل واحد في الدائري ولا في نفق وقفت السيارات لا يقدر ينزل لا يقدر يروح لا يقدر يجي لا يقدر، فنقول إذا ما قدرت أخرها إلى صلاة العشاء، فهذا عذر يبيح التأخير. وهذه مسألة نازلة، بيجينا واحد يقول ما يجوز، جزاك الله خير، لك اجتهادك ولك رأيك، اجتهد وقل، بس لا تحجر علينا يعني ألا نرى ونجتهد في مثل هذه القضايا هذه، وتقول لازم تجيب لي نص من الروض المربع ولا من كشاف القناع، لا، هذه قضية يعني. ولذلك بعض العلماء جوز للعروس التي تشتغل بالتزيين أن تجمع بين الصلاتين. العروس يعني اللي تعرفون احنا العروس تقعد 4 ساعات يزينونها ويلططونها فيقول صلي المغرب وقدمي العشاء معها ويلا اشتغلي. قد يكون هذا القول وجيه، قد يكون وجيه العروس مثلا، وان كنت انا ما اجزم به اتردد في هذا، لكن لو قيل به كما قال به بعض مشايخنا فهذا لا باس به. نعم الحرج انها لا بد ان تتزين، ولو بتتوضا الحين بتتوضا احنا نقول لها طبعا احفظي وضوءك، بس افرض قالت ما اقدر انا من النوع اللي ما احفظ وضوءي، زينوها ومثلا افرض دخولها الساعة 9 ولا 10 على زوجها وتحتاج 2 ساعة ولا 3 حتى يكملوا زينتها، لو راحت توضت ولا غسلت وجهها خرب كل شيء، هذا عذر. هذه الى حد للعروس انا لا اوسع، وان كان سمعت من يوسع لكل النساء صعب صعب. ماشي قلنا هذا رايك يا محمد، انت افت بان لا يجوز، وانا ترى ما قلت يجوز، انا انقل عن بعض المشاعر. زين تحسين بس انه يعتبر في مثل هذه الليله امر ضروري بالنسبه للمراه. ما في حرمة بتدخل على رجلها بشيفتها، أنت حرمتك تدخل بشيفتها دخلت عليك سنطلقها من أول ليلة. لازم يصير الفقيه عنده مجال واسع للنظر، لا بد يكون. بس قد نختلف في بعض الاجتهادات وفي بعض المسائل، ولذلك الفقه كما يقول سفيان رخصة من ثقة. ليس الفقه هو أن تتشدد وأن تتعصب لرأيك. نعم لا بد أن نأخذ بالنص، بس إذا في مجال للنظر والاجتهاد لا بأس أن الإنسان ينظر ويجتهد. وهذا هو الفرق بين الفقيه والجامد على النقول. يقول لي والله هذه المسألة مين موجودة في الروض المربع، طيب فكان ماذا هو الروض المربع؟ يعني قال أنا أحط لكم نظام للعالم إلى أن تقوم الساعة، هل صحيح هذا الكلام؟ مسائل النوازل الآن اللي ما شم رائحتها صاحب الروض المربع لا حصر لها، بل أصبحت مسائل ما بعد العبادات في كثير من كتب الفقه أكثرها لا وجود له في العصر هذا. تغيرت مسائل المعاملات كلها ومسائل القضاء كلها تقريبا، مسائل كثيرة جدا يعني. فعلى كل حال لا بد أن الإنسان يكون عنده سعة في النظر، لكنه لا يتوسع يبعد عن النص، يعني مثل ما يقول روح الشريعة ومقاصد الشريعة، ويروح يتوسع فينا لين نطلع ناصل على قولة اللي يقولوا ربا ونتعداها لأمريكا. لا هذا التوسع ما هو طيب. ماشي نمشي كذا. تفضل وإليك. العملة الرقمية وش فيها؟ مثل بيتكوين هل تعرف السلعة؟ والله هم العملات الرقمية أنا ما عندي فيها كلام دقيق، لكن الآن حسب ما نسمع أن أصبحت عملات تتداول كعملات ويباع فيها ويشترى وتشترى هي وتباع ولها أسعار وتعادل الدولار، فبالتالي إذا وصلت إلى هذه المرحلة هو النقود هي ما أي شيء وضع وسيط في التجارة، ما دام صار وسيط في التجارة حيث تستطيع أن تشتري به السلع ويقبل به المقابل، زين، وتقوم به الأشياء فهو نقد. وهذا هو أصح التعريفات للنقد، أنه ما وضع وسيطا في التعامل التجاري وأمكن أن تقوم به السلع وصار فيه نوع من الرواج والقبول. يمكن قبل 15-20 سنة ما له ذاك الرواج، لكن الآن حسب ما نسمع اعترفت بها دول كثيرة. فعلى كل حال إذا كان ذلك كذلك في شلها في الجملة أحكام النقد وليست أحكام السلع، والله أعلم. تفضل. المسجد في مطر وفي واحد يصلي، لكن المسجد صوبه يصلي فقلنا نرجع على قدر المشقات ننزل ويتكسر ثيابي واطبق القاعده. كيف نرجع هذا الكلام؟ الأجر على قدر المشقة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال أجرك على قدر مشقتك، وهذه القاعدة صحيحة نبوية يعني، لكن معناها العمل الذي تعمله وهو بطبيعته فيه مشقة، وليس المعنى أنك تتكلف المشقة. يعني مثال ذلك، أنت بيتك بعيد عن المسجد وقد يكون فيه مطر وحل وتروح، أنت أجرك أعظم من الشخص اللي بيته جنب المسجد، أجرك على قدر مشقتك. لكن لو كان للمسجد طريق بعيد وطريق قريب، يعني المسجد عنك من هذا الطريق يمكن 200 متر، ولكن بإمكانك تروح تأخذ لفة تدور على المربع وتجي من الجهة الثانية تأخذ لك كيلوين أو 3 كيلو، تقول أنا أبروح أتكلف، هذه الكلافة غير مشروعة. فلا يقال أجرك على قدر مشقتك لأنك متكلف، والله لا يحب المتكلفين. لكن لو كان لك قصد آخر، قصد تقول والله بمشي رياضة، ها أنا رجل يعني ودي أمشي رياضة، أنسب شيء لي أني أروح قبل الأذان أو مع الأذان وأخذ الطريق الطويل، هذا أنت مأجور إن شاء الله وعلى خير، لكن ما هو تكلف محض. الأفضل أن تذهب إلى المسجد ما لم تكن متضررا، تتضرر أيه. إذا كان يتضرر الأفضل تصلي في بيتك أيه. لما يكون في مطر شديد تتضرر بالذهاب، صلوا في رحالكم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنسبة لصلاة المسافر، ايش؟ صلاة المسافر، المسافر ما بعد جيناها ترى. الجمع تفضل والقصر اثناء السفر، الجمع والقصر، اما اذا وصل للبلد المقصود اليه بس يقصر ولا يجمع؟ اذا يسأل ابو عبد الرحمن عن الجمع للمسافر إذا استقر في مكان، راح البلدة وقعد 2 أو 3 أيام، هل يقصر فقط أو يقصر ويجمع؟ نقول يجوز أن يجمع مع القصر، لكن ما الأفضل؟ نقول الأفضل إن كان ما يحتاج للجمع لا يجمع، وإن كان يحتاج للجمع أنه يجمع. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة احتاج للجمع ليتفرغ للدعاء فجمع مع أنه إيش؟ استقر. واحتاج للجمع في تبوك مع أنه كان مستقر فجمع، ولم يحتاج إلى الجمع في منى في اليوم 8 واليوم 11 واليوم 10 و11 و12، لم يحتاج للجمع، فكان يصلي كل صلاة في وقته عليه الصلاة والسلام. فيجوز للمسافر أن يجمع، والأفضل له ترك الجمع إذا استقر، إذا كان غير محتاج إليه. أما إذا احتاج إليه يروح يتمشى، يروح عند أعمال يشق عليه يصلي كل صلاة في وقتها، نقول اجمع ولا بأس، ولو جمع مطلقا فلا بأس، لأنه ليس الجمع ممنوع لكنه تركه أفضل، إذا استقر تركه أفضل والله. تفضل. نعم يجمع ويقصر المسافر يجمع. ما الحكمة من التسوق؟ الحكمة من التسوق قبل الصلاة التهيؤ لهذه الصلاة وللقاء الله عز وجل بثمن رائحته طيبة ونظيفة وخالي من الأوساخ واللعاب والقلح اللي يكون على الأسنان، فهذا فيه تعظيم للصلاة وتعظيم للرب جل وعلا وتعظيم للقرآن الذي يتلى في الصلاة والله أعلم. تفضل. إيش؟ أي وقت؟ لا لا، هذه الصورة ما في خلاف إنه ما يجمع. يعني يقول اسأل عن واحد طلع من دوامه الساعة 2:30 وهو مرهق جدا، هل يجوز أن يجمع العصر مع الظهر؟ ما في جمع هنا، الجمع يكون الصلاة تصلي دي تصلي وراها، أو على الأقل تكون ناوي أنك تصليها، أو أن السبب موجود. أما يوم تصلي الظهر السبب غير قائم أصلا. هذا مثل المسافر يصلي الظهر في الرياض ثم يطلع الساعة 1 ويقول بصلي الساعة 1:30 العصر، لا، ما هو جمع هذا، لأن يوم تصلي الظهر ما في سبب للجمع. من شروط الجمع أن يوجد السبب في وقت الصلاتين، هذا ما هو سبب، هذا معنى صلى العصر قبل وقتها، فلا يصح، ما يصح يقدم الصلاة على وقتها، وليس هذا، لا يعتبر هذا جمع أصلا، والله أعلم. نعم. نعم نعم. وإذا انتبه كل هذا يكون في القلب. نعم. طيب الشيخ في بعض أبواب العلم فيها بعض الصعوبة مثل فوائد مادة التوجيه. توجيهي في ايش؟ في طريقة تعلم أي علم صعب يسأل عن بعض العلوم يكون فيها صعوبة كيف نتعلم؟ نقول أي علم فيه صعوبة ينبغي لك أولا أن تعتمد على الله توكل عليه، ثانيا تكتب من الدعاء أن الله يفتح عليك، ثالثا تركز عليه. يعني علم الفرائض لو ركزت عليه تنتفي صعوبته، رابعا تقرأه على شيخ متقن يعلمك، أما لحالك طويل صعب، يعني طويل الطريق طويل وصعب، فتقرأه على شيخ متقن. خامسا تراجعه باستمرار حتى تتقنه. هذه 5 نقاط بإذن الله تساعدك. ممكن في نقطة سادسة اللي هي دراسته في كتاب ميسر. يعني الآن ليش العلماء ما عاد يهتمون بباب الفرائض في كتب الفقه؟ حتى بعض مشايخنا اللي قرينا عليهم الفقه إذا جينا الفرائض قالوا نطمره أو نقرأ قراءة سريعة، بعضهم يفعل هذا وبعضهم يفعل هذا، لأنه خلاص أصبح علم مستقل له مؤلفاته ومرتبه. فلذلك علم الفرائض كمثال تقرأ في كتاب سهل وميسر وتقرأ وحده وحده حتى ينشرح صدرك له وتفهمه. إذا فهمت أصل الباب سهل عليك تفاريعه، وإن خفيت عليك بعض مسائله وأصوله مو بلازم تفهم كل شيء فيه، هذا للشخص المنتهي أو الشخص اللي يفتي أو الشخص اللي. ومع ذلك حتى علم أي علم تجد علم الفرائض بالذات من بداية الشريعة، وعلم الفرائض له متخصصون. يعني الصحابة يقولون أفرادهم زيد معروف، كل مذهب تجد فيه فلان هو أعلم الناس بالفرائض، أما الباقين علمهم مجمل. زين، في عصرنا هذا كان يقولون الشيخ عبد الله القيسي، القيسي هو الشيخ عبد الله اسمه أو رشيد اللي توفي قبل فترة رحمه الله، واحد يشوفنا بس اسمه يتأكد منه، في الشيخ القيسي كان من أفرض الناس، وفيه الشيخ كان في الأفلاج أيضا من أفرض الناس الشيخ الله يغفر له راشد أو عبد الله الجذالين، مشهورين بالفرائض. زين، يشار إليهم بالبنان. كان شيخنا عبد العزيز الداود أيضا يشار إليه بعلم الفرائض، درسها فترة طويلة. طبعا الشيخ بن باز أيضا متقن كبير في علم الفرائض، وهكذا يعني. لكن البقية قد تجد عندهم مثلا يعني هذا العلم، بس انه غيرهم تجي مسائل دقيقه تجدهم يتوقفون فيها او ما هي باينه عندهم او تحتاج. فكل علم تجد له ناس عندهم تخصص، لكن انت لست بالضروره تكون متقن لكل جزئيات هذا، يكفيك ان تعرف أهم مسائله وتفهمه في الجملة هذا كفاية، إلا إذا تبي تتخصص فيه. واضح لك؟ أعطيناك 6 نقاط زين، سجلها واضبطها وامشي عليها، أرجو أن الله ينفعك بها. تفضل يا شيخ. وإليك. إيش؟ ارفع الصوت. دفاع المدني. رجال الدفاع المدني. ايه. ايه. انت عطني بس الصورة لا تعطيني الحكم. يجوز، يجوز لرجال الدفاع المدني او حتى غيرهم ممن يسعون في اطفاء الحرائق ان يجمعوا بين الصلاتين. ويجوز للطبيب زين الذي عنده عملية جراحية طويلة أن يجمع بين الصلاتين. وكأي أي محتاج للجمع يجوز له أن يجمع، أهم شيء يكون عذر صحيح، عذر صحيح له أن يجمع بين الصلاتين. كيف؟ ما الشخص المرافق للمريض لو وجد فعلا، يعني في حالات مو دائما. يعني أنا أعطيك مثال، أعطيك مثال. أحيانا المرافق للمريض خاصة مثل المريض مرض شديد وحادث، وأنا حصلت لي مرة أو أكثر، يعني شخص عندك له حال أحيانا تنشغل في 2 ساعة 3 ما تقدر تصلي، تودي من هالمكان إلى هالمكان، ثم قال لك روح به هنا وده هنا وطلعه فوق نزل تعال، ما تقدر توقف تملك تصلي. هنا يجوز لك أن تؤخر الصلاة، يعتبر هذا عذر، يجوز أن تجمع بين الصلاتين. واضح لك؟ بس ما هو المرافق اللي جالس على كرسي عند المريض نقول هجمع، لا، في حالات معينة إذا وجد العذر جاز له أن يجمع. نعم. إيش؟ حراس الثغور. إيش فيهم؟ الذين يحرسون الثغور أو الحدود إذا احتاجوا، طبعا هم لهم حالة، الحالة الأولى أن يكونوا مسافرين، أكثرهم مسافر، تلقى من الرياض وأرسلوه على الحدود، أو من جدة أرسلوا الحدود، أو من مكة ولا من الطائف ولا من الدمام أرسلوا الحدود، هذا مسافر يقعد 2 شهر 3 شهور هو مسافر، يجوز له أن يقصر ويجمع. لو قعد 2 3 4 ما دام ما عنده مدة محددة بيقعد فيها يقينا، يقولوا له يمكن تقعد 10 أيام متى ما قلنا لك ارجع ارجع، أو إنه يروح ويجي كل الخميس والجمعة يرجع يعطونه فسحة، أو كل 10 أيام يعطونه رخصة، هذا يجوز مطلقا أنه يجمع ويقصر. إذا كان لا، ما هو، هو من أهل البلدة، من أهل البلدة، فإذا احتاج جاز له يجمع بدون قصر. ففرض أنه من منطقة مثلا جازان ومرابط في حدود جازان، ما بينه وبين البلدة إلا 5 كيلومترات مثلا أو 10 أو أقل أو أكثر حسب المكان اللي هو فيه، هذا ما هو مسافر. فإذا احتاج إلى الجمع في مثلا في دورية رايحين يركضون يتابعون شخص يعني، فيجوز لهم الجمع. أما إذا كانوا جالسين في المكتب ما عندهم شغل ولا شيء ولا مجرد جلوس يعني انتظار، ينتظرون مأمورية، ينتظرون مهمة، أنا ما أعرف عدد التفاصيل اللي هم يعملونها، لكن القصد أنه غير منشغل جالس مستقر، فهذا لا، ما يجمع، ما يجمع ما دام له مسافر ولا عنده حاجة ما يجمع. لكن إذا كان عنده حاجة يجوز أن يجمع بدون إيش؟ القصر، واللي يقصر المسافر. والله أعلم. تفضل. طالب العلم شخص راح يدرس، يعني مش قصد، إذا رجل ذهب للدراسة هل له أن يترخص؟ إن كان دراسة 10 أيام 1 شهر له أن يترخص، إن كان سيبقى 1 أو 2 أو 6 أشهر 8 أشهر لا يترخص، هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة والله أعلم. كانت مدة يسيرة وهو مستقر، يسيرة أو طويلة ولكنه ما هو مستقر، يعني مثل الناس يقولك أنا عندي دراسة في الدمام، أنا من الرياض، أو عندي أنا من الرياض وعندي دراسة في الطائف أو من كذا، وبروح 1 2 3 في الجامعة في المدينة ولا في مكة ولا، لكني أنا كل أسبوع أرجع للرياض هذا له أن يترخص لأنه مو مستقر، ودير الرياض ما يترخص في الرياض، لكن اللي يروحون دول بعيدة ما يرجعوا لبلدهم أصلا، يقعدون سنة ما يجي إلا في العيد ولا في إجازة الصيف، وحين ما يجي أصلا حتى في إجازة الصيف يقعد سنتين ثلاث، هذا ما يترخص، هذا استقر خلاص، هذا حكم المستقر. الذي يزور يرجع لبلده كل عشرة أيام أسبوعين له أن يترخص في البلد الآخر، أما في بلده فلا يترخص، والله أعلم. نعم. هل يقضي يعني احتياطا من أغمي عليه رغم نعم إذا قضى فهذا حسن، أن جمع كثير من العلماء يرون أنه يجب عليه القضاء، والمسألة فيه خلاف معروف عند العلماء، فإذا قضى احتياطا فهذا طيب. نعم. إيه هذه مسألة مهمة أو مفيدة، ما هي مهمة لكنها مفيدة. أنا لاحظ بعض الناس إذا جاء يصلي على كرسي مثلا، إذا جاء يسجد يقدم يديه كذا، هذا اللي تقصده ها؟ إيش؟ في الركوع يحط يده على ركبته، وإذا سجد يحط يده سنة بيطير كذا، هذا بدعة ما لها أصل، هذا لا يجوز، هذه من البدع التي لم تحدث إلا في هذا العصر، لم يعرفها أحد من السلف ولا من الخلف. وأحد الفضلاء الله يجزاه خير بعض المشايخ، أنا أظنه هو الذي اخترعها، وهو أحد المشايخ الفضلاء، لكنه اجتهاد بغير محلة. وأنا بحثت في كلام أهل العلم وراجعت كثير من الكتب في مذهب الحنبلي وغيره، لم أجد أحد ذكر هذا. ثم لو فرض أن أحدا ذكره، دائما نحن نقول عليك إيش بالدليل. فعلى كل حال هذه الصورة اختراع في صفة العبادة، والاختراع في صفة العبادة لا يجوز لأنه ابتداع في الدين، وكون الإنسان يأمر الناس بها هذا أيضا خطأ، تأمر الناس بشيء محدث تشرع لهم استحسانا. وقد نقل الأصوليون عن الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع. فعلى كل حال هذا خطأ ولا ينبغي فعله، بل لا يجوز فعله لأنه محدثة بدعة، والبدع لا يجوز فعلها. وأما التعليل بأنه للتفريق بين الركوع والسجود هذا ما له وجه، هذا يعني حتى نخترع أن عبادة من عندنا، وصف للعبادة من عندنا، هذا لا يجوز. فعلى كل حال خلاصة الكلام أن هذه الصفة ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، بل ولا في كلام الفقهاء. يعني احنا قلنا قبل قليل بعضهم اخترع وهم متأخر المالكية الإشارة بالأصبع، وأوسع الناس الإشارة هم المالكية، وكلامهم هذا مخترع ولهم حتى نص مالك، لم ينص عليه لا مالك ولا، بل نص عليه بعض المتأخرين جدا في القرن الثامن أو التاسع كالنفراوي وجماعة من المتأخرين من وأنكره الحنابلة والحنفية. قال في الفروع ابن مفلح رحمه الله، وقاله أيضا صاحب المبدع حفيده أو سبطه، قالوا أن اليدين لا دخل لهما في الإشارة بوجه من الوجوه، لا اليدين ولا الأصابع. وقال الموصلي الحنفي أيضا أنه لا دخل لليدين بالإشارة، وهذا لأن الحنفية أصلا لا يرون عليه صلاة بعد الإشارة بالرأس، يقولون تسقط عنه، فعندهم يعني أصلا كل هذه ما لها أصل. فالكلام أنه لا إنسان يجيب شيء من عنده ما له أصل في السنة، الإنسان في العبادات يقتصر على السنة فقط، والله أعلم. أبدا واسع له أن يضعها على كيف، يحطها على يده، يحطها كذا، ما في الركوع الأولى أن يضعها على ركبته، هذا الأقرب، لأن الأصل فيها أن توضع على الركبة. لكن في السجود الأمر سهل، حطها على ركبتك، حطها على فخذك، الأمر سهل. من شاء في التفريق يقول يعني ما نستطيع أن أن أن أن نشرع للناس شيء، نقول الأمر واسع، الشارع ما جاب صفة من عنده حتى نلتزمها، فالأمر واسع، لا نشرع للناس ولا نزيد صفة في الصلاة ما لها أصل. نعم نعم نعم نعم. رشيد بن محمد بن سليمان. الشيخ رشيد القيسي، أنا إيش قلت؟ أبدأ. الشيخ رشيد القيسي الفرضي المشهور رحمه الله، قد عمر رحمه الله، يعني عمر بعضهم يقول بلغ 120 سنة، 128 رحمه الله. كان فرضيا، كان فرضي يذكر عنه يعني علم بالفرائض يعني وإتقان لهذا العلم، الله أعلم. هذا لا، هذا في الشمال، هم في القريات أو في الشمال. اللي في الأفلاج الشيخ عبد الله الجذالين أيضا يذكر في الفرائض رحمه الله، كلهم راحوا الله يرحمه. سم. يسأل إبراهيم يقول مطار الرياض لمن أراد السفر أو عاد من السفر هل له أن يترخص برخص السفر؟ نقول نعم، له أن يترخص برخص السفر إلى يومنا هذا، اليوم التاريخ 26 ربيع الأول شهر 3 1443 هجري، له أن يترخص برخص السفر إذا كان مسافرا في مطار الرياض، لأن لا يزال مطار الرياض منفصل عن مدينة الرياض، فكأنك خرجت من البنيان، بينه وبين المدينة يعني أقل شيء من 12 كيلو إلى 15 كيلو، مسافة بعيدة يعني، فلك أن تترخص. وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة قبل فترة قريبة، لا أدري متى بالضبط لكنها ما هي بعيدة، من فترة قريبة صدرت فتوى بهذا للجنة الدائمة، والله أعلم. في الذهاب والإياب ما دمت مسافرا، ليس الموظف أو اللي راح يودع أو راح يستقبل أو راح يوصل أو راح التاكسي، لا، المسافر، لأنه قد شرع في السفر بمجرد خروجه من البلدة، خلاص هو قاصد للسفر. لكن هذا مثل بالضبط لو كانت محطة قطار خارج البلد أو محطة سيارات يسافرون الناس منها خارج البلد، كذلك محطة قطار طيارات خارج البلد اللي هو مطار، فلك أن تترخص في تلك المحطة سواء كانت محطة قطار أو محطة سيارات أو محطة طيارات، والله أعلم. السؤال الثاني، من كان مطارق سؤال، من كان في الطائرة ووجهته عكس القبلة كيف يصلي الفريضة ويخشى من خروج الوقت إذا نزل؟ نقول يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولو لغير القبلة. أنت إن قدر يستقبل القبلة أو في الطيارة مكان يناسب الصلاة يصلي، إن كان يستطيع القيام قام، إن كان ما يستطيع صلى على كرسيه، إن كانت القبلة يمينه التفت لها، إن كانت يساره التفت لها، إن كانت وراه ما يستطيع التفت لها، فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. وإذا كنتم اثنين أو ثلاثة تصلون جماعة، تصلون جماعة اثنين جنب بعض صلوا جماعة، وأذن أذن وأقم، تؤذن في الطيارة وتخيب، بس إذا كان اللي عندك ناس مو مسلمين أو تخشى من مشاكل أذن لنفسك، مو بلازم ترفع صوتك يسمعونك اللي في الأرض، أذن لك أنت صاحبك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أذن ثم أقم، الله أكبر الله أكبر، مو بلازم ترفع الصوت، كمال رفعه كمال الرفع الشديد، لكن أصل الأذان من أركانها رفع الصوت يعني بحيث يسمع، فأنت تؤذن لك ولمن معك، خاصة إذا كانت الطيارة مو طيارة مسلمين يستنكرون عليك هذا، فهي أرض ليست إسلامية، فلا ترفع صوتك. أما إن كان كلهم مسلمين لا بأس أن ترفع على اللي حولك على الأقل يذكرهم بالصلاة، ثم تقيم وتصلي مع اللي جنبك، صلي يصير الأيسر هو الإمام. وإن كان أنت أفضل منه وأقرأ منه ممكن تغيرون، يعني تصير أنت الأيسر ثم يجيه على يمينك. وإن كنت أربعة في كرسيين اثنين اثنين، أو كنت ستة ثلاثة ثلاثة، أو كنت ثمانية أربعة أربعة، أو أقل أو أكثر، حتى لو أكثر ممكنكم تصلون جماعة لوس كرسيين أربع كراسي ست كراسي، أهم شيء يستطيع اللي وراء أنهم يقتدون بك، صلوا على كراسيكم لا بأس لا بأس. لكن إذا قدر الإنسان يصلي، بعض الطيارات السعودية مثلا فيها موضع للصلاة، تصلي في هذا الموضع أنت يسر ولم تخش من خروج الوقت. أحيانا يكون زحمة قد يخرج الوقت، إذا خشيت خروج الوقت تصلي في محلك. الله أعلم. خلصنا يا جماعة. سم، ما دليل القائلين بجواز الجمع بين الجمعة والعصر، ولماذا نعتبر الجمعة مختلفة عن العصر ونقول مستقلة؟ لماذا نقول الجمعة مستقلة؟ لأنها هي هكذا، هي مستقلة، هي صلاة ليست هي صلاة الظهر، فلها أحكام ولها عند بينها وبين الظهر فروق كثيرة جدا. فنحن نقول لم يرد عندنا دليل، لم يرد عندنا دليل بجواز جمع العصر إلى الجمعة. والأصل في العبادات التوقيف، هم يقولون الظهر والجمعة سواء، فتقاس الجمعة على الظهر ويأتون بأدلة الظهر ويقيسون عليها الجمعة. ونقول هذا قياس مع الفارق، لأنه بين الجمعة والظهر أكثر من 30 فارق، فيه فروق كثيرة ذكر العلماء ونبه عليها بعض المشايخ، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أظن مبحث خاص مطبوع في فتاويه. فالمقصود الجمعة لها أحكام كثيرة مختلفة، والعلماء ذكروا للجمعة خصائص، وإن كانت هذه الخصائص تشمل الصلاة وتشمل اليوم، لكن المقصود أن القياس صعب في هذا الباب، لأن القياس في باب العبادات ضيق. لكن من اجتهد فرأى هذا الرأي لا يسرب عليه، إذا كان عالما أو مقلدا لعالم ويثق في علمه. مشايخنا الكبار مختلفون في هذا. طبعا قديما الشافعية مشهور عندهم الجواز، وعندهم قول بعدم الجواز، وأما الحنابلة فالمشهور عندهم عدم الجواز. ولا أعرف أنا في المذهب قولا بالجواز، أنا لا أعرف، لا أذكر أن مر بي رواية ولا قول، لكن الشافعية عندهم فيها قولان، المشهور الجواز. والكبار المشايخ المعاصرون عندنا منهم من يرى الجواز ومنهم من لا يرى الجواز. ممن يرى الجواز، عفوا، ممن لا يرى الجواز شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ممن يرى الجواز شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، أنا سألته فقال يجوز، قال وأنا أفعله. ونقلها لي بعض المشايخ عن الشيخ عبد الرزاق العفيفي، ونقلها لي بعض المشايخ عن شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود، أنا ما سمعتها منه، بس نقل لي أنه يرى هذا الرأي من ثقات. وممن لا يرى الجمع أيضا العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حمود التويجري، أنا سألته عن هذا، الشيخ حمود التويجري رحمه الله. هذول مشايخنا المعاصرين اللي نعرف أقوالهم، وأكيد في ناس كثر، لكني أنا ما لا أذكر أقوال إلا هؤلاء الآن لأستحضر آراءهم. أظن الشيخ صالح الفوزان أيضا لا يرى الجمع، وما خانتني الذاكرة لن يعني هذول اللي أذكر الآن يعني أقوالهم، والأقرب والأرجح أنه لا يجوز الجمع بين العصر والظهر، بين العصر عفوا والجمعة، فالجمعة لا تجمع معها العصر. ولو كان يجوز، هذا من أدلة عدم، لو كان يجوز جمع التقديم لجاز جمع التأخير، وتأخير الجمعة عن وقتها لا يجوز. يعني هذا ما يحتج به أيضا. لكن الأصل أصل الحجة أن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيت. إحنا بس نقول جيبوا لنا دليل من الكتاب أو من السنة على أنه يجوز جمع الظهر العصر مع الجمعة تقديم أو تأخير فقط، إحنا نريد هذا. ولو فتش أحدهم عمر نوح لم يجد دليل، إنما يقيسونها فقط على الظهر، والقياس هذا غير صحيح لأن قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ومن اجتهد فله رأيه. ها؟ لا لا، من صلى الجمعة ظهرا هذا ما صلى الجمعة، هل يصليها ظهر؟ هذا صلاة ظهر. المسافر إذا صلىها ظهر يجمع معها العصر، ما في كلام في هذا، ولا أعرف مخالف في هذا، ولو خالف فيه أحد فقوله باطل، ولا ينبغي الخلاف في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في عرفة ظهرا وجمع معها العصر، وهذا نص صريح في المسألة. فيوم عرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يوم جمعة كما قال عمر رضي الله عنه، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا ركعتين بدليل أنه أسر فيها القراءة. وكل العلماء يقولون صلاها ظهرا إلا رجل واحد أيضا اللي تعرفونه، ابن حزم رحمه الله يقول لا صلاها جمعة، من اللي يقولكم أنه صلاها ظهر؟ هذا من غرائب، نقول صلاها ظهر لأنه لم يجهر فيها، ولأن الخطبة كانت، لا الخطبة ما لا ما أظن، على كل حال لم يجهر فيها. ذكروا عدة أسباب ثلاثة أو أربعة أنا الآن نسيتها الآن، ولهم وقتنا قد استحضرها، مما يدل على أنها ظهر وليست جمعة. أهمها الإسرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر فيها بالقراءة. ومنها الأذان، الأذان أنه خطب ثم أذن ثم صلى، هذا من الفروق أيضا. وإلى الجمعة يؤذن ثم يخطب. نعم تفضل. الأفضل للمسافر المسافر، هل الأفضل له أن يصلي الجمعة مع الناس أو يصلي مع جماعته صلاة الظهر؟ الأفضل أن يصلي الظهر مع جماعته ويقصر، لأنها رخصة لا تلزمه صلاة الجمعة، إلا إذا وجد سبب مرجح، مثل وده يحضر خطبة الحرم، وده يستفيد علم زين مرجح، فلا بأس يكون الأفضل أن يصلي مع الناس لأجل هذا، وده يعتكف إلى العصر، وده يعني فيه سبب يرجح. لكن إذا حضر مع الناس فالأفضل أن يصليها جمعة، هيروح ينويها ظهرا، إلا في حالة واحدة، لو أراد أن يسافر بعد الجمعة فقال أنا بصلي ودي أحضر الخطبة بس ودي أجمع، نقول تنويها ظهرا، تنويها ظهرا. قال بعض العلماء ما يجوز هذا، لكن الصحيح أنه يجوز، ما في شيء يمنع من هذا، تنويها ظهرا، أنت لست ملزم بصلاة الجمعة كمسافر، فلك أن تنويها ظهرا وتصليها مقصورة ركعتين مثل الإمام، ثم تصلي بعدها العصر وتسافر. الإمام يصلي الجمعة وأنت تصليها بنية الظهر عشان وراء الإمام، لكي تصلي بعدها العصر وتجمع العصر إليها. هذا يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم رحمه. والمانعون ما عندهم دليل على المنع، ما عندهم دليل على المنع إلا قضية اختلاف النية، اختلاف النية، وهذا ما له وجه، يعني تقدم مرارا أن اختلاف النية لا يضر بين الإمام والمأموم، ولا تلزمه الجمعة، مو مثل المريض إذا حضرها لزمته، لأنه إنما سقطت عن المريض الجمعة لأن السعي إليها يشق عليه، بخلاف المسافر، المسافر تسقط عنه أصالة مو لأجل مشقة السعي. والله أعلم. اليوم أنتم ما ودكم تخلصون. هل الأفضل للمسافر أن يصلي في أول الوقت في الطائرة أو حتى ينزل؟ كان شيخ ابن باز رحمه الله يقول الأفضل أنه يصلي في أول الوقت، وكان الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز أن يصلي إذا كان عاجزا عن شروطها وأركانها حتى ينزل، واتفقوا هم والعلماء عموما على أنه لا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت، هذا بالإجماع. ولكن الأفضل، أنا في نظري أن الأفضل أن يفعل ما هو الأيسر له، لأن التقديم بالنسبة للمسافر أو التأخير ما له مزية، إنما يفعل الأيسر له. فإن كان الأيسر له أن يصلي في الطيارة صلى في الطيارة، إن كان الأيسر له أن يؤخرها ويصليها بشرط في الوقت في المطار أو في البلد الذي سينزل إليه فيفعل ما هو الأيسر له، هذا الخلاصة. لكن يجوز الوجهان، يجوز أن يصلي في الطيارة بما يستطيع من الشروط والأركان، ويجوز أن يؤخرها، وهذا اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله أنه يجوز. أما القول بعدم الجواز ففيه نظر، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يراه، لكن الأقرب الجواز، ما فيه معنى أنه يعني يصليها، لأنه من يوم تدخل الصلاة وقت فهو مخاطب بالصلاة على حسب قدرته. ما يقال مثل الذي لا يجد الماء، ما يقال أنه يتلوم حتى آخر الوقت يتأخر، وهكذا بقية الشروط وبقية الأركان، يستطيع يأتي بها في الوقت يأتي، ما يستطيع إن شاء أخرها وإن شاء صلاها بحسب استطاعته، ولا نوجب عليه التأخير. ها؟ جاوبت عليه يا أبا فجر، لا تعيد نفس السؤال بنفس الطريقة، جاوبتك عليه، أعيد ليش؟ ما فهمت قل لي ما فهمت. أنا ترى ما أحب طالب العلم يكرر نفس السؤال، إذا ما فهم قل لي ترى ما فهمت، تحملها من العامي يمكن، بس أنت طالب علم ما يصلح أنك تعيد نفس السؤال وهو واضح لك، لكن إذا ما فهمت الجواب تقول لي ترى ما تبين لي. أما أنت الآن أعدت ذات السؤال بطريقة أخرى، وش الفائدة أنك تعيده؟ أنا جاوبت عليك إلا أن كانك ما انتبهت الجواب. أنت ترجح مذهب الشيخ ابن عثيمين لك ذلك، لكن أنا أقول رأي الشيخ ابن باز أقوى وأولى وأصح، وكلاهما إمام.